الفن الغنائية، برنامج يكتبه ويخرجه لكم أحمد حجازي، يقوم بعمل المونتاج عبد العال هلال. محكمة الفن على وجه مخصوص للجناح الغنائية، مخصوص للجناح الغنائية، ولطيفة وكل محاكمتها حسب القوانين الموسيقية. محكمة الفن حلاوتها مخصوص للجناح الغنائية، مخصوص للجناح الغنائية، ولطيفة وكل محاكمتها حسب القوانين الموسيقية. محكمة الفن يا حلاوتها، دلوقتي هنفتح جلستها. قبل فتح الجلسة وحياتك يا قاضي، قول لنا ايه اختصاص المحكمة دي. قبل فتح الجلسة وحياتك يا قاضي، قول لنا ايه اختصاص المحكمة دي. للي خالف يوم وجنى عالشمال، واللي من غير ذنب يضرب حيوم. للي خالف يوم وجنى عالشمال، واللي من غير ذنب يضرب حيوم. يبقى دق الطبلة في المطرب حلال، يبقى دق الطبلة في المطرب حلال. لو ما جابش أدلة أو قدم شهود، أهدي اختصاصات محكمة الفن، اسمعوا جلسات محكمة الفن. أهدي اختصاصات محكمة الفن، اسمعوا جلسات محكمة الفن. محكمة الفن يا حلاوتها يا حلاوتها. الو الو الو الو الو الو الو الو الو الو الو الو الو الو الو الو الو الو الو الو الو الو. ايوه ايوه، هي دي نمرة محكمة الفن الغنائية. نعم، جناية حب في الحي الهادي. الفوق بصيت، اياك بقى دي النهاردة تبص كتير لفوق. ليه جردة المية باردة يبرد كل شوق. ايه الحلاوة دي، ايه الطعمة دي. يا قست زيادة خيلة لن تحلك امي ليلى، يا قست زيادة خيلة لن تحلك امي ليلى. مين اللي بيغني هنا؟ هو فين الواد دي؟ امسكوا يا شويش، اوعى تسيبه. هيسيبني بعدين، شاهدين عليه شاهدين عليه. انت ايه اللي جابك هنا بساعة زي دي؟ الشوق من بدري جابني. طيب ابقى خلي الشوق ينفعك بقى. انت ما تعرفش ان الغناء ممنوع بتاتا في الحي الهادي لعدم ازعاج سكان شارع حدي بادي. ايش حال باله ونظرة وكلمة، تبقى جناية وعايزة رواية. سيبوني بس اقدبه. لا لا لا لا، ما تضيعيش حقك يا انسة بالاعتداء عليه. طيب بلاش عشان خاطركو، انتو بس انتو بس انتو بس. نفتح له محضر يا حجبي. افتح للجنة افتح، خلينا تهنى افرح. افتح للجنة افتح، خلينا تهنى افرح. لا يا شيخ اسرع بي يا اخويا اسرع. ده انا عشت العمر كله ماليش في الفرح مطرح. نبقى نشوف لك مطرح في حارة العوالم عشان تغني فيه زي ما انت عايز. عاجبك كده؟ كل اهل الحتة في الشبابيك بيتفرجوا عليه. ضحك تعليك اهل الحتة. فوتي على المحضر بالسؤال الاتي. ايوه يا شويش. لماذا رفعت عقيرتك بالغناء موجها الفاظ الحب والغزل الى الانسة الحسناء؟ انا عاشق جمالها انا، ويعجبني دلالها انا. انا عاشق جمالها انا، ويعجبني دلالها انا. وايه المناسبة؟ اول حب قابلني وانا صغير. الكلام ده كان زمان وانت صغير، انما انت دلوقتي كبرت وعقلت كبرت بعمري وتغيرت ولسه حبي لا تبدل ولا تغير خوفي للمحضر وتحول القضية إلى محكمة الفن الغنائية هادي بادي هادي بادي هادي بادي هادي بادي هادي بادي هادي بادي هادي بادي هادي بادي هادي بادي محكمة هو ده يا حجبة اللي أثار الضجة في الحي الهادي وأقلق سكان شارع حادي بادي هو بعينه يا حضرة القاضي زبطناه بيعكس الأنسة الحسناء بطريقة الغناء عمال يبهدل من يشاء ليه؟ مفيش قانون ولا إيه؟ قوليلي يا أنسة يا طعمة يا حلوة انتي إيه اللي حصل من المتهم بالظبط من يوم ما ابتدى يتردد على الحي ويلف حوالين سور العمارة سبعة أيام عينيه ما تنام ومغرم بيا وصبابة يبص الفوق ونار الشوق ما حيبردها غير بابا طب وبابا حيبردها بإيه بقى يا ترى بكم شلوت وكم نبوت وعلقة تفوت ما حد يموت لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أنا مش وياكي في التصرف ده يا أنسة لا انتوا ممكن تنصحوه الأول بالذوق وإذا ما مشيش بالذوق يبقى في محكمة يا سيدي امشي يا روحي امشي يا أخويا امشي ما بيمشيش ما بيمشيش حيل الوان ولا بيمشيش وانت يا خينا لما قالوا لك امشي بالذوق ما سمعتش الكلام ومشيت ليه على طول استنى شويه لما تتاكد وبقول تاكد ايه اكتر من اننا شفناك وانت بتغزلها تحت الشباك انت قلت في المحضر ان الانسه الحسناء كانت بتنتظرك كل مساء فبص لها كده كويس شوف هي دي ولا حد تاني البنت دي البنت دي انهي المداريه انا مش شايفه انها مداريه قصدك تقول مداريه في ايه وربت سما ملائكيه الواد ده ايه العامل جريب ولو ابتسم له يبات غريب الواد ده ايه العامل جريب ولو ابتسم له يبات غريب دايما الابتسام دليل الحب يا ابني بيقول الحب نظرة وانت بتقول ايه بقول الحب بسمة انا اللي اعرفه واللي قريته ان الحب نظرة فابتسامة فلقاء واذا ما كانش حصل اللقاء يبقى ناقص عنصر هام جدا من عناصر الحب وعلى هذا فحب النظرة او البسمة حبا باطلا وكاذبا يمكن برضو المحبة في النظرة بتستخبى ايه رأيكم نظرة حدبوا لا, لا لا لا لا لا بلاش والنبي بس ما كنتوش تحلفوا ده مسكين هو برضو قد نظرة لو هزوا نظرة عيني توب وقطع ذراعي لو لقوه شوف يا ابني شوف يا ابني مدام الآنسة ما عندهاش فكرة عنك يبقى أحسن لك تنسى حبها بتقولوا لنسى اللي روحي معاه بتقولوا لنسى بس أنسى إزاي يا سيدي حاول جرب حد انسى حياته وقلبه فيه دهاته حد انسى حياته وقلبه فيه دقات الكلام ده ما تقولوش انت ثم ثانيا انت كان لازم يكون معاك افوكاتو انا عندي اقتراح يا سيادة القاضي ايوه يا حاج بقولي ممكن ينسى الحب ده بحب جديد كل ده شيء ممكن انما مش ممكن كل ده شيء ممكن انما مش ممكن بتحصل امال يا استاذ في احسن قلوب؟ هو انت اول روميو في الحب يدوب؟ فهموني ازاي انسى، فهموني ازاي، فهموني. بعدين يا ابني بعدين، هنفهمك بعدين. محكمه. نظرا لثبوت التهمه المنسوبه الى المطرب عبد اللطيف التلباني، وهي استخدامه الاغاني في معاكسة الملوجست المطربة الفنانة لبلبة، وحيث أنه كان يتوجه إلى عمارتها ليلاتي ليبثها أشواقه وغرامه على أنغام السيكا والبيات، فقد حكمنا عليه بما هو آتي: دخول المتهم فورا في القفص الحديد ليسجن به أسبوعا أو يزيد، وأن يحرم عليه السير بعد ذلك في شارع حادي بادي سواء من قريب أو بعيد. رفعت الجلسة. الفن الغنائية صدرت أحكامها الفكاهية، صدرت أحكامها الفكاهية، أعرف موعدها وأيدها واستنى الجلسات الجاية. حلاوتها يا حلاوتها محكمة الفن. إلى اللقاء مع الحلقة التالية من برنامج محكمة الفن الغنائية. يكتب البرنامج ويخرجه لكم أحمد حجازي، يقوم بعمل المونتاج عبد العال هلال. حلاوتها محكمة الفن.